بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فنتم ما تبقى من كتاب أو من باب القسمة التي هي جزء من كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية، قال: باب القسمة. قال رحمه الله: فصل. قال: وإن طلب قسمة الأرض مع الزرع. الكلام هنا أيها الإخوة في القسمة، والقسمة كما أشرنا في بداية الباب أو في مقدمته إلى أنها لا تختص في كتاب القضاء، ولكنها موزعة على عدد من أبواب الفقه، فمرت بنا في الفرائض وفي النكاح وكذلك في الأضحية وغيرها، ولكن ذكرت في باب القضاء لأن القصد هنا أن القسمة تحتاج إلى حكم، والحكم مناطه ومكان إنما هو القضاء، ولذلك كانت المناسبة فيه أكثر فذكرت فيه. وهذا جزء من الفصل الذي تقدم في درس ليلة البارحة في قسمة الأرض. مر بنا الحديث عن الأرض إذا كانت مشتركة بين اثنين فأكثر كيف تتم قسمتها. الآن هذه الأرض التي فيها زرع إذا في الأول إذا طلب أحد الشريكين قسمة الأرض دون الزرع، وهذا ما مضى. الآن هل يجوز أن تقسم الأرض مع ما فيها من زرع فيأخذ كل واحد النصيب؟ نحن رأينا عندنا ما يسمى بالتعديل. أحيانا الأرض تكون متساوية، فمجرد أن تقسم إلى شطرين يأخذ كل النصيبة ولا ميزة لأحد، لكن ذلك قد يحتاج إلى تعديل بأن تتميز جهة على جهة، أو أن الأجزاء تكون مختلفة، فربما يحتاج إلى الرد، ربما يحتاج إلى القيمة. الآن هل يجوز أن تقسم الأرض بما فيها من الزرع؟ والسبب في ذلك، هل إذا قسمت مع ما فيها من الزرع يتجنب باب الربا وتزول الجهالة، وأنه يخشى من الوقوع في ذلك؟ الصحيح أنه يجوز أن تقسم الأرض بما فيها من الزرع، ولكن في المسألة تفصيل كما سيذكر المؤلف رحمه الله. قال: وإن طلب قسمة الأرض مع الزرع وكان قصيلا. ما معنى كان قصيلا؟ يقال قصل الشيء يقصله، يعني إذا كان لا يزال أخضر. الزرع أول ما يبدأ ينبت من الصغير، ثم بعد ذلك يخضر، ثم بعد فترة يصبح سنبلا بالنسبة للحب. إذن هذا الآن قصيل، هو أخضر. نعم. لزمته إجابته لأن الزرع كالشجر في الأرض. لأن الزرع كالشجر في الأرض، فلو قدر أن هذا الزرع فيه نخل وطلب أحدهما قسمته لأجيب إلى ذلك، بل يجوز أن تباع النخلة بالنخلة، إذن الأمر هنا جائز. هذا في الأصل أنه يجوز أن تقسم الأرض بما فيها من الزرع فيأخذ كل إنسان النصيبة. قال: لأن الزرع كالشجر في الأرض فلم يمنع الإجبار. قال: وإن كان سنابلا مشتدا حبها. لأننا عرفنا فيما مضى أنه متى يجوز بيع الحب؟ إذا اشتد في سنبله، يعني إذا اشتد أصبح حبا في السنبل واستوى، ويسمى استواءه اشتدادا، في تلك الحالة يجوز بيعه. إذن الآن هذا الذي كان أخضر أصبح سنبلا واشتد، أي صالحا للحصاد. نعم. قال: وإن كان سنابل مشتدا حبها فكذلك. فكذلك تجوز القسمة. لماذا؟ قد يسأل سائل هنا من الإخوة الذين لديهم معرفة بالفقه وبأحكام البيع وما يتعلق به من الممنوعات، كيف يباع أيضا، يعني كيف تقسم أرض فيها سنبل، وبخاصة على قول من يقول بأن القسمة بيع، فكأنه باع سنبلا بسنبل. العلماء جابوا عن هذا رحمهم الله تعالى بأن قالوا إن الزرع تابع للأرض، فالمقصود أصلا هو ماذا؟ الأرض، والزرع تابع لها فلا تأثير لذلك، يعني لا يتأثر ذلك بالمنع لأن الزرع يتبع الأرض. نعم. قال: وإن كان سنابل مشتدا حبها فكذلك إلا عند من جعل له القسمة بيعا. إلا استثنى، يعني من جعل القسمة إفرازا فلا إشكال، لأنه يجوز بيعه تبعا لله. لكن من جعل ذلك أيضا، من جعل القسمة بيعا، هل يجوز؟ هذه فيها خلاف، لأن الإجبار هنا غير وارد، لأن البيع أيها الإخوة يختلف عن القسمة. نحن قلنا القسمة إذا طلبها أحد المشتركين الشريكين أو أكثر من واحد إذا تعددوا فإنه يجب الإجابة، أن يجاب الطالب ما لم يترتب ضرر. هنا القول الآخر أن القسمة بيع، والبيع يبنى مبني على التراضي، كما قال سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. ونحن والمؤلف هنا يقول يجبر. قال: إلا عند من جعل له القسمة بيعا فلا يجوز، لأنه يبيع بعضه ببعض من غير كيل. لأن بيع الحب الحب لا بد أن يكال، فلا يجوز أن تبيع مكيلا إلا بالكيل، ولا موزونا إلا بالوزن، ولا مذروعا إلا بالذرع، لكن تبيعه جزافا لا، هذا يجوز في حالة الصبرة، الكومة من التمر أو الكومة من القمح، هذه يجوز لأن هذه متسامح فيها. قال الإمام: وإن كان، نعم، مع أن المقصود الأرض، فإذا قصدت الأرض دخل تبعا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بذرا لم تجز قسمته لأنه مجهول. لكن الحب قد يكون لا يزال بذرا، يعني لا يزال داخل الأرض وهو يسقى، وما يكون داخل الأرض مجهول، لأنك لا تدري أهو صالح غير صالح، سينبت أو لا ينبت، ما قدر ما ينبت، إذن هو مجهول، إذن هنا دخلته الجهالة. فهل نقول لا يجوز؟ قالوا للجهالة لا يجوز، وهناك من قال هو تبع للأرض فلا أثر. نعم، هذا الذي نحن نقول، نحن نقول لا، إذا قصدت الأرض يطلب قسمة الأرض، لكن أن تقول تقسم الأرض بما فيها من الزرع ثم تقول أنا أقصد الأرض، لا، نحن لدينا مدخل واحد هو أن نقول إن الزرع جزء والأرض هي الأصل والفرع يتبع الأصل فلا يمكن أن ينفرد بالحكم. قال: وإن كان بذرا لم تجز قسمته لأنه مجهول لا يمكن تعديله، فيكون قسمة مجهول ومعلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، وعن بيع الحصاة، يعني أن ترمي الحجر فتقول أي ثوب تقع عليه أو أي آلة تقع عليها فقد بعتك إياه، هذا يسمى جهالة وغرر فلا يجوز. قال الإمام: ويحتمل الجواز. ويحتمل الجواز، لأن هذا قول لبعض العلماء، لأنهم يقولون هو تابع للأرض، حتى وإن كان قد يفصل عن الأرض لكنه لا يزال مختبئا بها وتابع لها. نعم. قال: ويحتمل الجواز لأنه بيع لا يمنع البيع إذا اشترطه المبتاع، فكذلك لا يمنع القسمة، لأنه بيع لا يمنع البيع إذا اشترطه المبتاع. يعني إذا اشترط المبتاع أن يشتري الأرض بما فيها من بذر فذلك جائز إذا اشترطه. لماذا؟ على أساس أنه تابع للأرض. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان بينهما ثياب أو حيوانات. انظروا الآن، ننظر بينهما ثياب مشتركة، هذا واحد. أو حيوانات. أو الحيوانات، لأنه أو حيوان واحد هذا لا يمكن قسمته إلا عن طريق ذبحه. نعم. أو خشب. يقال خشب وخشب، وإذا رأيتهم أن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فيقال في اللغة خشب ويقال خشب ويقال عمد ويقال عمد بالتسكين. نعم. أو خشب أو عمد أو أحجار متفاضلة. أنا نبهت لأن الأخ عندك مشكل، فربما ترى الثاني خطأ. لا، كله صحيح. نعم. قال: أو أحجار متفاضلة. أو أحجار متفاضلة، إما في ثمنها أو في حجمها. فطلب أحدهما قسمتها. فطلب أحد الشريكين أو الشركاء أن تقسم، فما الحكم هنا؟ قال: فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة. يعني أعيانا، أن تقسم الأعيان مجتمع على ضوء، على حسب القيمة، على حسب قيمتها، يعني تقوم. قال: لم تجب إجابته لأن ذلك بيع. لم تجب إجابته، قال، لأن ذلك بيع. قال: وإن كانت متماثلة. فقال القاضي رحمه الله: تجب إجابته لأنها متماثلة، أشبهت أجزاء الأرض المتماثلة. ولكن الحقيقة عندي ملاحظة على قول المؤلف رحمه الله. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يوم بدر، وهي متنوعة، ففيها السيوف وفيها الثياب وفيها الحيوان، متنوعة جدا وهي متفاوتة بلا شك. وكذلك يوم حنين، يعني غزو الطائف، أيضا كانت هناك غنائم كثيرة وقسمها. وأيضا يوم خيبر كانت هناك غنائم كثيرة جدا وقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وجزأها 18 جزءا. فهذا دليل في الحقيقة على الجواز، فلماذا ورد المنع في ذلك؟ وهذه لا يمكن أن تكون على جنس واحد، هذه تشتمل على أجناس، تلك الغنائم متنوعة وأجناسها كثيرة وهي متنوعة أيضا، فلماذا نقول لا يجوز؟ نعم. قال: فقال القاضي: تجب إجابته لأنها متماثلة، أشبهت أجزاء الأرض المتماثلة. قال: ويحتمل ألا يلزم إجابته لأنها أعيان متفرقة فأشبهت العضائد والدور المتفرقة. العضائد مرت بنا وانتهينا إلى أنها المساكن الصغيرة المتلاصقة مع عدة الأقوال فيها. أنا أرى في الحقيقة جواز ذلك، لأننا لو رجعنا إلى ما فعله عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه طبق ذلك. قال: وهذا الذي قلت قول لبعض العلماء خارج المذهب. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا كانت بينهما عين فأرادا قسمة منافعها بالمهايئة. ما هي العين؟ العين قد تكون دابة كما فيما مضى جمل، وربما تكون دارا، وربما يكون دكانا، وربما يكون بستانا يزرع، وربما تكون الآن نضيف سيارة. إذن فما معنى مهايا؟ يعني يتهايان، يتفقان على، إذا كانت دارا أن يسكنها هذا سنة ثم يخليها ويسكنها الآخر، وإذا كان بستانا يتفقان على أن يسكن تلك المزرعة سنة وأيضا يزرعها ثم يخليها ويأتي الآخر ويستفيد من ذلك. المسألة سيأتي فيها خلاف في بعض جزئياتها بين الأئمة رحمهم الله. إذن المهايئة هناك شيء مشترك بينك وبين شريكك، لا تريدان أن تبيعان فتتفقان على الاستعمال، فهو يستعملها فترة ثم يعطيك إياها فتستخدمها نفس الفترة، ولكن يبقى كل واحد منهما مسؤول عن النفقة. فإذا كانت دابة تحتاج إلى الإنفاق عليها، وإذا كانت سيارة تحتاج أيضا إلى وقود وإلى تغيير زيت وإلى آلات وإلى إصلاح، وإذا كان بيتا قد يحتاج أيضا إلى أن يحصل فيه نوع ماذا من الخراب فيصلحه. المهم أنه مسؤول عما يترتب عليه. هذا من باب التخفيف في الشريعة الإسلامية، يعني لا تريداني أمر مشترك بينكما وليس من الممكن أن تستفيداني سواء، فأردتما أن تستفيد فهو يسكن فترة وأنت فترة، يسكن ويزرع وأنت تسكن وتزرع، وهذا حقيقة يعني فيه أمر طيب من سماحة هذه الشريعة ويسرها. قال: فأراد قسمة منافعها بالمهايئة. قسمة المنافع، هناك منافع وهناك ملك. نحن الآن نقول ماذا؟ البيع هو ملك، يعني أنت عندما تشتري سلعة ملكت تلك السلعة، وعندما تستأجر دارا أو دكانا ملكت المنافع، يعني تملك المنفعة خلال المدة التي استأجرت. إذن فرق بين ملك الأعيان، ما تشتريه يسمى ملك عين، ملك عين، وما تستأجره يسمى ملك منفعة. قال: فأراد قسمة منافعها بالمهايئة، بأن تجعل في يد أحدهما مدة وفي يد الآخر مثلها، جاز. هذه أيضا أذكر الأخوة بأن مرت معنا في كتاب الإجارة المهايئة في فصل مستقل. نعم. قال: جاز، لأن المنافع كالأعيان، ولذلك القسمة هي تدور حول أكثر أبواب الفقه أو كثيرا منه، ولذلك المؤلف يمثل بما مر في عدة أبواب. قال: جاز، لأن المنافع كالأعيان فجازت قسمتها. ما معنى لأن المنافع كالأعيان؟ لأن الأعيان ملكها ملك عين، والمنافع ملكها منكما، فالتقيا في شيء واحد هو الملك، وافترقا بأن هذا ملك للعين وهذا ملك للمنفع. إذن يجمع بينهما أمر واحد هو مسمى الملك، فكان الشبه بينهما حاصلا، ولذلك بعضهم يسمي الإجارة بيعا. قال: فجازت قسمتها. قال رحمه الله: وإن امتنع أحدهما لم يجبر، لأن حق كل واحد منهما معجل. هنا نقف. وإن امتنع أحدهما لم يجبر، هذا مذهب الإمامين أحمد وكذلك الشافعي، لكن أبا حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى جميعا عن الأربعة يقولون في هذه الحالة يجبر. لماذا؟ لأن هذه مصلحة، يعني يقولان وفي هذه المصلحة. أعيد العبارة. قال رحمه الله: وإن امتنع أحدهما لم يجبر، لأن حق كل واحد، يعني لم يجبر على المهايئة، يعني عند الشافعي وأحمد لم يجبر، لكن مالكا وأبا حنيفة قال يجبر في هذه الحالة. لماذا؟ لأن القصد من ذلك هو الاستفادة، هو الاستفادة من ذلك الملح، فلماذا يمنع كل واحد منهما من أن يتمتع بحقه؟ ثم يضربون لذلك مثلا، وهو قياس جلي، يعني ليس قياسا مع الفارق. يقولون: لو وجد عبد بين اثنين، يعني عبد مشترك بين شخصين، أليس لأحدهما أن يستخدمه فترة وللآخر فترة؟ الجواب نعم. إذن يعترضون على الشافعية والحنابلة في ذلك، وأنا معهم في هذا الأمر، أنه في هذه الحقيقة يجوز ذلك. نعم، يجبر يعني. قال: لم يجبر، لأن حق كل واحد منهما معجل، فلم يجبر على تأخيره بالمهايئة. لأن حق كل واحد منهما معجل، ولكن تعجيله ليس لازما. هذا يعجل إذا طلب التعجيل وقال: أنا لا أرضى، وإنما نقسم ذلك الشيء أو نبيعه ونأخذ القيمة، ولكن إذا بقي في ملكهما فما المانع؟ ولا شك في نظري أن مذهب الحنفية والمالكية قوي في هذه المسألة. قال الإمام: فإن تهايآه اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته وكسبه. إذا لا بد من الاتفاق على المدة، المدة لا بد منها. ليس معنى هذا أن يأتي هذا ويسكن البيت دون قيد، يسكنه سنة والآخر يسكنه شهر، لا، إلا إذا تراضيا. فلا بد من الاتفاق على المدة والاتفاق على الخدمة أيضا، هل هو سيسكن هذا البيت أو أنه سيستخدمه في أشياء أخرى. لا بد من الاتفاق على ما يتحصل به المهايئة. قال رحمه الله تعالى: فإن تهايآه اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته وكسبه. يعني يختص كل واحد. أنت مثلا تشترك مع شخص في دار، فاتفقتم على أن يسكنها كل واحد إنسانها، ليس من حقه أن يتدخل، لك أن تسكن هذه الدار وبكامل الحرية، ثم هو إذا جاء دوره يسكن تلك الدار خلال تلك المدة ويتصرف فيها. قال رحمه الله تعالى: وفي الأكساب النادرة كاللقمة. ما هي الأكساب النادرة؟ يعني أكساب النادرة يعني أنت لما تأتي الآن مثلا، نأتي مثل ما يعرف بالكمى الذي يسميه الناس الفقع الآن في بعض المناطق، هذا لا يوجد مثلا إلا في فترة معينة إذا كثرت الأمطار، ولا ينبت في كل مكان. يعني اتفق شخصان على أن يذهب وأن يجمع الكمى، يعني بينهما اتفاق في فترة محددة في منطقة، هذا جائز. أيضا الأمثلة أيضا التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، مثل مثلا الهدايا، يعني إذا أهدي إلينا شيء قد يهدى إليهما في السنة مرتين، وربما لا يحصلون على هدية خلال سنوات، إذن هذا كسب نادر. يعني تجلس تنتظر حتى يهدى إليك، قد يحصل وقد لا يحصل، إذن الهدية ليست متحققة. قال: وفي الأكساب النادرة كاللقطة والهبة والركاز. اللقطة أيضا كما تعلم عاد في الحرم فإنه لا تلتقط لقطته، لكن فيما عداها يلتقطها الإنسان ويعرفها حولا، ثم بعد ذلك يعرف عفاصها ووكاء ويسجل ذلك، وله أن ينتفع بها أن يصرفها، فإن جاء صاحبها يطلبها فيعطيها إياه، وإلا يتملكها بعد ذلك. إذن هنا على الهبة ينتظران الهبة أو اللقطة التي يجدونها فيما يجوز التقاطه، هذا أيضا أمر ثاني، أو الركاز الذي يكون من دفن الجاهلية، لأن الركاز نادرا تجده، ليس في كل مكان، ربما يوفقان في منطقة توجد فيها أثار ونحو ذلك فيبحثان فيجدان شيئا، وليس شرطا أن يكون مالا، قد يكون يباع بالمال. إذن هذه تسمى أكساب نادرة، فاتفق شخصان على أن يشتركا في الأكساب النادرة. قال: كاللقطة والهبة والركاز وجهان، أحدهما يدخل فيها لأنها كسب أشبه المعتاد، لأن ما يأتيك من هدية وهبة هي مباح لك، حتى إن بعضهم سماها ماذا، عقدا من العقود، وبعضهم سماها بيعا. والهبة على نوعين كما عرفنا: هبة ثواب التي يعطيك شيئا ويطلب مقابله، كقصة الذي أهدى إلى رسول الله وصار يطلب منه حتى أخذ أكثر مما أعطى. وهناك هبة يقصد بها وجه الله، يعني كأن يكون لك صديق فتهدي إليه ولا تريد مقابل ذلك. قال: والثاني لا يدخل، لأن المهايئة كالبيع فلا يدخل فيها إلا ما يقدر عليه في العادة. إلا ما يقدر عليه، وهذا أمر، يعني هو بعبارة أخرى إلا ما يمكن تحققه في العادة، وهذا لا يمكن، أي بعبارة ثالثة أنه نادر، ويقولون النادر في القاعدة لا حكم له. قال: إلا ما يقدر عليه. لكن أيها الإخوة، قد يكون الإنسان في مكان تكثر له الهدايا، يعني تحصل له الهبات وتتنوع، فتجد بعض الناس مثلا يعني ظروفه صعبة فتعدد الهدايا عليه وتكثر، فقد يكون نادر وربما لا يكون نادرا. قال: والنادر لا يقدر عليه عادة فلا يدخل فيه. ويقولون النادر لا حكم له. قال: ويكون بينهما. قال: وعلى القول بالجواز يكون بينهما، يعني نصفين أو على ما اشترطاه، كما هو الحال بالنسبة للمضاربة. قال رحمه الله: ونفقة الحيوان في مدة كل واحد منهما عليه. يعني لو كان الذي تهايا عليه حيوان يركبه أحدهما ويسقي عليه الماء وأيضا يؤجره، هو مسؤول عن نفقته في وقت ما هو في يده ولا يطالب الآخر، ولو كانت كذلك سيارة. نعم. قال: لأن نفعه له فكانت مؤونته عليه كالمنفرد به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصفة القسمة. الآن المؤلف سيعطينا تطبيقا عمليا، كيف تتم القسمة؟ لدينا أرض، وهذه الأرض ربما تكون متساوية، والأشخاص متفقون في أنصبتهم، كلهم متفقون، إما 4 لكل واحد ربع، أو مثلا 3 لكل واحد ثلث، أو 2 لكل واحد نصف، أو 6 لكل واحد سدس. فهذه لها حالة: يؤتى إلى الأرض فتعدل وتقسم، وقد تحتاج إلى رد فيرد، وقد تحتاج إلى قيمة يفرغ منها وتقسم. هذا إذا كانت على عدد الأنصبة، يعني أنصبتهم متساوية، ما في نصف وثلث وربع، لا، كلهم مثلا على سدس أو على ثلث. فهذه أمرها سهل، لها طريقتان: إما أن تخرج الأسمى على الأسهم، أو الأسهم على الأسمى. الطريقة الثانية ألا تكون القسمة متساوية، قد يكون لبعض الشركاء نصيب أكثر من الآخر، فهذه ليس لها إلا طريق واحد، هو تخريج الأسمى على السهام حتى لا يحصل اختلاف واضطراب. ونستمع إلى ما قاله المؤلف رحمه الله: وأذكركم بأننا في كتاب الوصايا وفي الورائض أدركنا أن المؤلف رحمه الله على معرفة دقيقة بعلم الرياضيات، ولذلك كان يأتي بمسائل دقيقة جدا لا يمكن أن يتخلص منها إلا من هو على معرفة أيضا بعلم الحساب والرياضيات عموما. قال: وصفة القسمة أن يحصي القاسم. لكن هنا سهل، ليست كالتي مرت، يعني أخف بكثير. قال: وصفة القسمة أن يحصي القاسم عدد أهل السهمان. هذه أول خطوة يتخذها، أن يحصر عدد المشتركين في السهام، كم لهذا من سهم وهذا، هذه الخطوة الأولى، حصرهم واحد. نعم. ثم يعدل السهمان بالأجزاء. ثم يأتي إلى السهام فيعدلها بالأجزاء، يعني يقسمها على عددهم. قال: ثم يعدل السهمان بالأجزاء أو بالقيمة أو بالرد، حسب ما يتطلبه المقام إن نعم. كانت تقتضيه. قال: ثم لا يخلو من حالين. الآن سيعطينا لا يخلو من حالين: إما أن تكون ماذا، السهام متحدة متفقة أو مختلفة، أحدهما أن تتساوى سهمانهم، يعني كلهم متساوين كما سيضرب مثلا بالسدس، ونحن قد نضرب بربع أو غيره، المهم أن كل واحد لهما سدس، الأمر واضح، تقسم الأرض أسداسا كالفرائض، يعني الفرائض لما تأتي تخرج المسألة، لما يكون فيها نصف وفيها ثلث وسدس أنت ستخرجها من 6، فلصاحب النصف 3، ولصاحب الثلث 2، ولصاحب السدس 1. نعم. قال: كأرض بين 6 لكل واحد سدسها، فهذا يخير فيه بين إخراج الأسماء على السهام بأن يكتب اسم كل واحد في إخراج وقت. الأسماء على السهام، نخرج اسم فلان ما يدرى عنه ويوضع على السهم، ثم يفتح، إذا وضع على السهم مثلا الرقم 1 ينظر من هو هذا، بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة، يعني رقعة ورقة أو قطعة، كانوا المؤلف قال رقعة لأنهم كانوا يستخدمون الجلد في ذلك الوقت إلى جانب الورق، لكن كثر الورق في عهد المؤلف رحمه الله لأنه عاش في القرنين والسابع رحمه الله وتوفي 620، فوقته كانت ازدهرت الدولة الإسلامية وتطورت وانتقلت إليها الحضارات، لكن أيضا لا يزال ما كان ماضيا موجودا عندهم. إذن توضع رقع الذي نسميها الآن بطاقات. قال ويدرجها في بنادق شمع متساوي. البنادق جمع بندقة، والمراد بالبندقة ما يرمى به، يمكن يجمعها في بنادق. نعم. قال في بنادق شمع متساوية ويطرح عليها ثوبا. هذا ليس واجبا، هذه طريقة الآن في طرق تطورت، أنها توضع مثلا في علب صغيرة ويوضع فيها الاسم في علبة هكذا تضغط صغيرة، وتوضع الكل في صندوق، ثم يأتي واحد من الخارج ما ليس له علاقة بالأمر فيدخل يده ويخرج، يقلبها ويخرج، هذا موجود يعني. نعم. ويقال لمن لم يحضر ذلك، ويقال لمن لم يحضر ذلك، يعني من غير أصحاب السهمان التي ذكرها المؤلف أو الأسهم. نعم. أدخل يدك فأخرج بندقة على هذا السهم الأول. هذه البندقة فيها اسم شخص أحد الستة، فيقال ضعها، هم لا يدرون هذه اسم من فيها حتى يشك، لكن هو يضع السهم الأول تنسيق، لأنه أول ما يبدأ عادة بالأول، فيقال حرك وأدخل يدك والقط لنا واحدة ثم ضعها على الأول، فإذا فتحناها مثلا وجدنا فيها اسم ماذا زيد، عرفنا أن السهم الأول لزيد والثانية لعمر والثالثة لبكر والرابعة لعبد الله والخامس لعبد الرحمن والسادسة مثلا لعبد العزيز، فتجد أن هو إذا انتهت الخمس عرفنا أن السادس للباقي. نعم. فمن خرج اسمه فهو له، ثم على الثاني والثالث والرابع والخامس. ما أحسن هذه الطريقة، هذه فيها عدالة ولا يحصل فيها خلاف ولا فيها تحيز لأحد الأطراف، خلاص. نعم. ويتعين السهم السادس للسادس، معروف، لأنه ما دام الخمسة مضت لم يبقى غيره. نعم. وبين إخراج السهام على الأسماء، نعكسها، نخرج السهام على الأسماء. نعم. بأن يكتب في رقعة السهم الأول، يعني الرقعة واحدة مكتوب فيها السهم الأول والثاني السهم الثاني وهكذا. قال وفي الأخرى، قال بأن يكتب في رقعة السهم الأول وفي أخرى الثاني حتى يستوفي جميع السهام، ثم يأمر بإخراج بندقة على اسم أحد الشركاء. هذه البندقة ما ندري ماذا اللي فيه، هو السهم الأول ولا الثاني، أيضا فيها سهم لكن كم، هل هو رقم واحد أو ستة أو خمسة أو أربعة، يضعه على اسم الشخص ثم يظهر واحد أو اثنين أو ثلاثة، فما خرج فهو له كذلك إلى آخرها. قال رحمه الله الحال الثاني، طريقة واضحة وجلية. نعم. الحال الثاني أن تختلف سهمانهم. هنا تختلف السهام، فلا بد، فليس أمامنا إلا طريق واحد إبعادا للاختلاف. قال مثل أن يكون لأحدهم نصفها، وإذا كان لأحد نصف يكون له ثلاثة أسداس، ولآخر ثلثها، ولآخر ثلثها، كما لو في الفرائض هلك هالك عن زوج وإخوة لأم وجد، فالزوج لا يوجد فرع وارث سيأخذ ماذا، النصف ثلاثة، والإخوة لأم سيأخذون الاثنين، والباقي الذي هو السدس يأخذه تعصيبا الجد، إذن هذه مثلها تماما. نعم. قال ولآخر سدسها. قال فإنه يعدل السهام بعدد أقلها. فإن رأيه كما ذكرت لكم في المثل، لما نقول هلك هالك عن زوج وإخوة لأم وجد، أصغرهم كم؟ صاحب السدس. إذن نقول رأس المسألة من ستة، فإذا قلنا من ستة انقسمت عليهم جميعا، فنصف الستة ثلاثة، إذن يأخذه صاحب النصف، وثلثها اثنان فيأخذه صاحب الثلث، وسدسها واحد. هذه أيضا نجعل السهام ستة حتى لا يحصل فيها خلل، فتصلح تطبيقا، لأن صاحب النصف له ثلاثة أسهم، والثلث اثنان والسدس واحد. قال فإنه يعدل السهام بعدد أقلها ويجعلها ستة، ويخرج الأسماء على السهام انظر ويخرج الأسماء على السهام، فإذا أخرج الأسماء على السهام لا إشكال في ذلك. نعم. قال رحمه الله: لأنه مثلا لو خرج صاحب السدس سيأخذ الأول ثم بعده الثلث سيأخذ الاثنين وتبقى الثلاثة للأخير، ولو خرج صاحب الثلث سيأخذ الأول والثاني ثم يأتي بعده صاحب النصف يأخذ الثالث والرابع والخامس والسادس لذا، وهكذا ليس فيه أشكال. لكن لو عكسنا يعني وقلنا استخراج السهام على الأسماء سيحصل فيها خلل، لأنه لو أخذ صاحب السدس الرابع سيحصل فيه إشكال، يعني لو أخذ صاحب النصف الرابع فيه إشكال، لأنه يمكن هل يأخذ الاثنين الباقي الخامس والسادس أو يرجع إلى الوراء ويأخذ الثالث والثاني، قد يحصل فيه خلاف ينازعانه. فانظروا إلى الطريقة التي فعلها المؤلف عن طريق هي خبرة ودراية، يعني محصت وعرف أنه ليس فيها خلل. فيخرج بندقة على السهم الأول، فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث. لماذا يأخذها متصلة؟ حتى لا تتفرق أنصبته، إذا ظهر على الأول يقال له خذ أيضا ضم إليها الثاني والثالث هذا نصيبك. لماذا لا يأخذ يقفز؟ لا، لأنه يصبح حقه مفرق، وهذا فيه ضرر عليه وعلى الآخرين أيضا. ثم يخرج بندقة على السهم الرابع، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه والخامس. أي أخذ الرابع والخامس وبقي السادس لهذا، ليس فيه إشكال. الآن سيبين المؤلف لماذا اقتصر على نوع واحد وهو تخريج الأسماء على السهام ومنع من تخريج السهام على الأسماء. قال: ثم يخرج بندقة على السهم الرابع، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه والخامس، ويتعين السادس لصاحب السدس. يعني البعض يقول الفقه فيه مثلا مواضع صعبة وتحتاج إلى، هذه من مزايا الفقه، من مزايا الفقه أنه يحرك قريحتك، يحرك ذهنك، يعصر فكرك بحيث تفكر تفكيرا جادا. أنا أذكر أحد الأساتذة المصريين المشهورين، كان أعلم واحد في وقت اسمه عبد العظيم الشناوي رحمه الله. يعني الناس معروف أنه إذا ضاقت صدورهم أو تعبوا من القراءة يذهبون إلى ماذا؟ كان يدرس في الجامعة، في كلية اللغة في الجامعة الإسلامية، ودرس قبلها في الشريعة وفي مكة وفي الرياض. المهم عادتنا نقول نذهب إلى كتب الأدب فنقرأ طريفة أو شعر حتى نسلي أنفسنا. هذا يقول أنا أذهب إلى الأشموني، حاشية الصبان على الأشموني وأقرأ أشغل مخي. يقول هذه هي راحتي، أكد مخي حتى أحس أنني أنتجت. فانظروا تعود على ماذا؟ على الغوص في المعاني ومعرفة والدقة، فأصبحت أمرا محبوبا عنده يرتاح إليه ويسلكه. لكن الآن الطلبة مثلا في هذا الزمن لما بدأت توضع لهم المذكرات وتيسر وتمهد، و المدرس إذا وجد الصعب حذفه، وإذا وجد عبارة فيها غموض أبعدها، وإذا كانت تحتمل تفصيل أو غوص في المعاني فيأتي بعبارة سهلة. تعود ذهن الطالب على هذه الأمور، فأصبح ماذا؟ إذا درس في الكتب، أمهات الكتب، كتب الأولين كابن قدامة أو ابن تيمية أو النووي أو مثلا ابن حجر وغيره، يجد صعوبة. لكن لو بدأ ونشأ أو جمع بين الأمرين، يعني يدرس الدراسة النظامية لكن يستعين أيضا بدروس أخرى، هذا أيها الإخوة هو الذي يفيده. ومعلوم أن العلماء الذين بازغوا في العلم هم تخرجوا أيضا، بعضهم نعم تعلم، ولكن في الحلقات، حلقات العلم هذه حقيقة تتميز. الدراسات الجامعية مثلا أمامك مقرر محدد قد تأخذ ربع أو ثلثة، تنهي الكتاب الكبير ما أخذت إلا جزءا منه، بينما إذا كنت في حلقة تبدأ من أول الكتاب حتى نهايته وأنت تتابعه، فتخرج وقد ظفرت بذلك الكتاب وتعودت عليه وعرفت منهجه وطريقته، وربما أيضا يكون طريقا إلى كتب أخرى. قال: وإنما قلنا يأخذه والذي يليه ليجتمع حقه ولا يتضرر بتفرقته. قال ولا يخرج في هذا القسم ولا يخرج في هذا القسم ولا يخرج في هذا القسم السهام على الأسماء لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقول فيقوم الإشكال الذي ذكرت لكم. الآن طلع له الرابع, الآن يقول أنا بالخيار, أنا لي ثلاثة آخذ مع الرابع الثالث والثاني أو آخذ ماذا الخامس والسادس. الآخران يقولان لا, أنت تأخذ مثلا الراء الخامس والسادس ودع هذا لنا, فيحصل الخلاف فعودنا إلى الخلاف. الطريقة الأولى ليس في هذا الإشكال. إذن هذه ما وضع الفقهاء رحمه الله بعد دراسة وتجربة فوجدوا أن الطريقة الأولى التي إخراج الأسماء على السهام ليس فيها إشكال, لأنك مهما أخرجت الاسم سيقع ماذا؟ إذا أخرجت صاحب السدس سيأخذ الأول, ولو جاء بعده صاحب الثلث سيأخذ الثاني والثالث, ولو جاء بعد صاحب السدس صاحب النصف سيأخذ الثاني والثالث والرابع, منضبطة ليس فيها خلل. ومن أراد أن يطبق إذا رجع إلى المنزل يجري تجربة فسيرى أنها سليمة لا تنخرم, كما يقولون قاعدة لا تنخرم. الآن أيها الأخوة بالمناسبة نحن لما ندرس القواعد الفقهية يقولون قواعد كلية يتوصل بها إلى ماذا؟ حكم كلي تعرف حكم كلي أغلبي يتوصل به إلى معرفة الأحكام أو بعضها, لكن لو جئت إلى قواعد النحو تجد أنها كلية لا تنخرم. الفاعل مرفوع وماذا؟ المفعول منصوب, والخبر الجزء المتم للفائدة كالله بر والأيادي شاهد, وهكذا إذا جئت للأصول تجد أن قواعده منضبطة لا تنخرم. لماذا القواعد الفقهية تنخرم؟ لكثرتها, لكثرة الفقه, لكثرة الفروع, فهذا يجعلها يحصل فيها ذلك الشيء, لكنها غالبية يعني قريبة من الكلية. قال رحمه الله تعالى ولا يخرج في هذا القسم السهام على الأسماء لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقول خذه وسهمين قبله, فيقول صاحباه يأخذه وسهمين بعده فيختلفان. وهذا الذي نحن فررنا من الخلاف, لأنه إذا حصل الخلاف ستفسد القسمة ونعود من جديد. إذا ما هو الأسلم؟ هي الطريقة أيها الإخوة الأولى التي بها تنضبط الأمور. قال رحمه الله تعالى ولا يخرج في هذا القسم السهام على الأسماء لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقول آخذه وسهمين قبله, ويقول صاحباه تأخذه وسهمين بعده. يعني بعض مثل طلاب العلم يعني لا يزال في إذا جاء مثل ما هذه المسائل يقول الله هذه فيها فكري لا يستوعبها, أنا لماذا أجلس ما أخرج بنتيجة؟ بالعكس, هذه هي التي تفتق ذهنك, هذه التي توسع مداركك, هذه التي تجعلك تحسب حسابا للأمور وتستعد لها ولما هو أكثر منها. مع الممارسة والتجربة والخبرة سجدت أن الأمور أصبحت سهلة. وأعتقد أن الإخوة الذين مشوا معنا في الكتاب من أوله أول ما بدأوا وجدوا صعوبة في الكتاب ومشقة, لكن بعد أن ساروا وعرفوا طريقة المؤلف وأسلوبه وكيف يستخرج المسائل وكيف يرتب الأحكام عليها وكيف يقيم الأدلة أصبح ماذا؟ أصبحت الأمور تتضح, فهي بمثابة كشاف يضيء له الطريق. قال رحمه الله فيقول آخذ وسهمين يعني قبله. أنا أعطيكم مثلا الآن بداية المجتهد, كثير ممن درسوا أو درسوا لا يزالون يجدونه عقبة. لماذا؟ لأنهم اعتبروا بداية المجتهد عقبة, لكن لو أن الإنسان دخل في هذا الكتاب واعتبره كغيره من الكتب وأن كل ما فيه أنه تم بالمسائل الكبرى وأنه يحتاج إلى وقفات وتفكير ويحتاج إلى معرفة أيضا بالفقه ومارس ذلك وتعول ليس صعبا. فأنا درستون ورأيتم بعض الإخوة كانوا معنا ليس كتابا حقيقة صعبا, بل بالعكس كان مدخلا ومخرج, كان مدخلا لكثير من الكتب. حتى إن الذين بدأوا في كتابة الرسائل أول ما بدأوا كانوا على هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه لا يوجد كتاب من الكتب القديمة يساويه في التقسيم وفي الترتيب، يعرض آراء العلماء، يبين أسباب الخلاف، الأدلة، يناقش. هذه هي المسائل التي استفاد منها أصحاب الرسائل. إذن أيها الإخوة، من أراد، وكنت أكرر ذلك كثيرا في البداية، من أراد أن يتعلم فليقرأ في الكتب القديمة. من فكر أن يكون معلما أو قاضيا أو داعي أو طالب علم، ليس مجرد، لأن هناك مع الأسف من تخرجوا من الكليات وابتعدوا عن العلم وانعزلوا وأصبحوا يعني في مرتبة العوام، وهناك وحتى بعضهم كانوا من الطلاب الأقوياء. أما الذي يستمر ولا يقول أنا كبرت الآن أصبحت مدرسا كيف أحضر، لا أحضر يا أخي، لماذا لا أحضر؟ ارجعوا إلى سيرة العلماء، بعضهم ما تعلم إلا كبيرا. قال رحمه الله: ولأنه لو خرج لصاحب سدس السهم الثاني ثم خرج لصاحب النصف السهم الأول لتفرق نصيبه، وهذا ليس فيه مصلحة، فيه ضرر، فيتجنب ذلك ويبتعد عنه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قسم بينهما قاسم الحاكم قسمة إجبار. نحن أيها الإخوة عرفنا أن القسمة يعني تتم من واحد من ثلاثة: إما أن يتفق المشتركان والمشتركون على القسمة ويتراضيان على ذلك، ولكن قلنا الشرط أن يكون على ما إن كان اثنين على معرفة بالقسمة وبالحساب حتى لا يحصل خلل، والثاني أن يختار حكما ليقسم بينهما، والحكم الذي يختارنه لا يخلو، إما أن يكون عدلا فيكون قراره ملزما، وإما أن يكون فاسقا فلا يكون ملزما، الثالث أن يطلب من الحاكم من القاضي أن يرسل لهم أو إليهم إذا كان اثنين من يقسم بينهما ويكون حكمه، ويشترط فيه أن يكون عادلا عالما أيضا بالحساب وبالقسمة، ويكون حكمه ملزما. لماذا؟ لأنه ناب عن القاضي والقاضي حكمه ملزم، فينبغي أن يأخذ أيضا ذلك الأمر وتلك المكانة. قال: وإذا قسم بينهما قاسم الحاكم. قاسم الحاكم يعني الذي أرسله الحاكم، نعم. فأقرع بينهم قسمة إجبار فأقرع بينهما. قسمة إجبار فأقرع بينهما يعني استخدم القرعة، نعم. لزمت قسمته بغير رضاهما، يعني تكون القسمة هنا لازمة، لأن رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمة فلا يتعين في أثنائها. قال: لأن رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمة، فإذا عين القاضي لهما قاسما يلزمهما الاستجابة، فإذا كان في أول القسمة يلزم فكذلك في نهايتها عند تقرير الحكم. قال: وإن نصبا عدلا عالما يقسم بينهما. عدلا عالما وليس جاهلا، يقسم بينهما لزمتهما. ما معنى عالما؟ يعني عالما بالقسمة، نعم. قال: يقسم بينهما لزمتهما قسمته بالقرعة، لأن الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الإمام في لزوم حكمه. كحاكم الإمام في لزوم حكم، لأنهما رضيا واختار رجلا عدلا عالما فيجب أن يلتزم. ومر بنا فيما مضى أنه قد في باب القضاء أنه قد يتحاكم شخصان إلى شخص، وهذا الشخص من أهل العلم ويكون حكمه ملزما، والمسألة فيها خلاف. قال: لأن الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الإمام في لزوم حكمه، فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم. فلماذا سكنت؟ فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته. قال الإمام: وإن كان فاسقا أو جاهلا بالقسمة أو قسما بأنفسهما لم يلزم إلا بتراضيهما. لا بد من التراضي لأنه لم توفر الشرط المطلوب في القسمة. قال: لأن رضاهما معتبر في الأول ولم يوجد ما يزيله فوجب استمراره. قال: وإن كان في القسمة رد فتولى. عرفنا الرد ما معنى رد؟ يعني رد القيمة، يعني يكون أحد الجانبين فيه نقص فيعوض بالقيمة. نعم. فتولاها قاسم الحاكم ففيها وجهان: أحدهما لا يلزم إلا بالتراضي كذلك، على أساس على القول بيع، بأنها بيع، والبيع عن طريق التراضي. نعم. قال: لأنها بيع فلا يلزم بغير التراضي كسائر البيع. قال: والثاني يلزم بالقرعة، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. وقرعة الحاكم كحكمه فكذلك نائبه. نعم. قال رحمه الله: وإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما سهما بغير قرعة، أو خير أحدهما صاحبه فاختار أحد السهمين، جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهما كالبيع، لأنه لا يؤخذ حق إنسان إلا برضا منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعى أحدهما غلطا في قسمة الإجبار لم يقبل إلا ببينة. إذا ادعى أحدهما غلطا في قسمة الإجبار، ما معنى ادعى غلط؟ يعني ادعى أن ما اختص به أو أن ما كان في حوزتها أقل من حقه، يعني ادعى أنه أخذ أقل من حقه، أي أنه هضم ووبم في ذلك، فهل تقبل دعواه؟ قال: وإن ادعى أحدهما غلطا في قسمة الإجبار لم يقبل إلا ببينة. ليس مجرد أن يأتي، ربما يعني حصل عنده تغير أو جاءه شخص وشوش عليه وقال القسم الآخر خير من الذي اخترت، فليس أمامه وسيلة أن يأتي ويطلب النقض لأنه لا يقبل منه، فيأتي فيقول: أنا هضمت، أنا أعطيت أقل من حقي وأطالب بحقي، أريد إعادة القسمة. فالمؤلف يقول: لا يمكن أن ينظر في قوله إلا ببينة. نعم. لأن القاسم كالحاكم، فلم تقبل دعوى الغلط عليه بغير بينة كالحاكم، لأن الحاكم لا يقبل يدعى لأنه غلط، والحاكم كما مر بنا لا يمكن أن ينقض حكمه، ولا يمكنه أن ينقض حكمه ويتراجع عنه إلا أن يتبين له الحق فيما سواه. ورأينا أيضا أنه لا ينقض حتى لو جاء قاض آخر، ليس من حقه أن ينقض حكم القاضي الأول، وهذا عند من يرى ذلك إذا والمسألة مرت فيها خلاف، إلا أن يكون خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. وعرفنا أن الحنفية والمالكية يقولون أن يخالف إجماعا، لأن الإجماع إذا تم معنى ذلك أن ما عداه فيه خلاف، فلا يقال خالف ماذا نصا من كتاب وسنة ما لم يجمع عليه. وقلنا هناك أثناء الكلام بأنه قد يخالف نصا لأن الإجماع لم يحصر جميع المسائل المجمع عليها، فهناك أدلة واضحة في الكتاب وفي السنة ولم يرد فيها إجماع، وهي واضحة الدلالة لا تحتمل غير المطلوب، كما ترون في خلاف الظاهرية ماذا مثلا في خلاف الخوارج بالنسبة للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، قولهم مردود بدعوى أنه ليس في الكتاب، وهكذا يعني مسائل كثيرة جدا من هذا الباب. قال الشافعية: يزيدون أو قياسا جلي، خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياسا جليا. قال: فإن أقام البينة نقضت القسمة. قال: وإن لم يكن له بينة، يعني إذا بدأ ظهر الحيف في القسمة أو أنه ظلم فعلا أو أنه نقص أو أن هناك نقص ماذا في المقياس في التمتير، حينئذ تنقض القسمة وتعاد من جديد. قال وإن لم يكن له بينة وطلب يمين شريكه أحلف له. وإذا لم يحضر يطالب بالبينة، يقول ما عندي بينة، أنا أريد من صاحب شريكي أن يحلف بالله أنه لا يعلم أني مظلوم بذلك، فإذا حلف انتهى وأخذ حقه، ويبقى الحالف إن كان كاذبا هو المسؤول أمام الله، وهذا خلاص انتهى أمره. قال الإمام وإن ادعى الغلط في قسمة لا تلزم إلا بتراضيهما لم تسمع دعواه، لأنه رضي بذلك، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه تلزمه. ومن العلماء رحمه الله تعالى من قال بل تقبل دعواه، لأنه إذا أتى ببينة فالبينة أقل ما يقال فيها أنها شبهة، فينبغي أن ينظر فيها وأن يحكم في تلك المسألة. يعني من العلماء من قال لا، إذا ادعى تلك الدعوة حتى وإن كان فيه رضا وأحضر بينة بأنه فعلا أعطي أقل من حقه، فينبغي أيضا أن يعاد النظر في القسمة. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإن ظهر بعض نصيب أحدهما مستحقا يعني بطلت القسمة، بعد أن تمت القسمة تبين أن لهم شريك ثالث. يعني مثلا أرض مشتركة بين اثنين ورثاها، ثم تبين أن لهما أخ ثالث، يكون هذا الرجل تزوج امرأة وأنجبت ابنا وهما لا يعلمان بذلك، فبعد أن قسمت ظهر هذا الابن الثالث وهو يحتاج نصيبه الثلث، فحينئذ ينظر. إذا كان نصيبه يمكن إفرازه بمعنى أن نصف حقه مع هذا والنصف الآخر مع هذا ويمكن جمعه في مكان واحد، فقالوا هذا لا يحتاج إلى إفساد القسم لأنها تقررت وانتهت. لكن إذا كان حقه مشاعا فيختلف الحكم، هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله. يعني يظهر مستحق للشركة معهما. قال بطلت القسمة لأنه أعدها العبارة الأخيرة. قال وإن ظهر بعض نصيب أحدهما مستحقا بطلت القسمة لأنه بقي له حق في نصيب شريكه فعادت الإشاعة. إذن إذا ظهر شريك تبطل القسمة ما لم يكن كما سيأتي نصيب هذا الشخص من بين الشريكين محدد معروف ويمكن جمعه. قال وإن كان المستحق في نصيبهما على السواء، رأيتم وكان يعني معينا. إذا كان نصيب الثالث موجود مع الاثنين لكنه بالتساوي، يعني مع هذا مثلا نفرض أنهم كانوا اثنين والآن أصبحوا ثلاثة، سدس مع هذا وسدس مع هذا، فإذا أخذنا من صاحب النصف الذي في الجهة اليمنى سدس صار نصيبه ثلث، ومن الذي في جهة الشمال سدس صار نصيبه ثلث، وهذا إذا ضممت السدس إلى السدس صار ثلثا، وكان في منطقة واحدة ليس مفرقا يأخذه وينتهي وتبقى القسمة. قال وإن كان المستحق في نصيبهما على السواء وكان معينا لم تبطل القسمة أو لم تبطل القسمة، لأن الباقي مع كل واحد قدر حقه يعني قدر حقه إذا جمع. نعم. ويحتمل أن تبطل القسمة لأنه لم يتعين الباقي حينئذ من الأصل، يعني لم يكن معلوما قبل ذلك ولكنه جاء صدفة، ولكن لولا أنه ما دام قد تم ذلك ويتحاشى القسمة التي قد نفذت شرعا فهذا هو الأولى والأفضل. قال لأن الباقي مع كل واحد قدر حقه. قال ويحتمل أن تبطل القسمة لأنه لم يتعين الباقي لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للآخر. قال الإمام وإن كان مشاعا بطلت القسمة. وكان مشاع الذي سأل عنه أحد الأخوة البارح، يعني مشاع معنى غير معروف، ليس نصيبه محدد في مكان واحد ولكنه مشاع كما كان حال الشريكين قبل، يعني حقهما مختلط، فأنت مع شريك في أرض